بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة رمضان لهذا العام، وعنوان هذه السلسلة المبشرون في الجنة. الجنة هي هدف كل إنسان مسلم، وإن أسعد لحظة في وجودك تلك اللحظة التي يقال لك بها ادخل الجنة. هناك ستسعد سعادة لا شقاء بعدها، وسترتاح راحة لا تعب بعدها، وستسر سرورا لا كدر بعده. وإنما حديثنا في رمضان عن المبشرين في الجنة لكي يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الهدف إذا أنت سمعت أن تبحث ماذا كان يفعل هذا الصحابي الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أكيد هو لم يبشره بالجنة لأن اسمه جميل، ولا لأن شكله حسن، ولا لأن ماله كثير أو قليل، ولا لأن عضلاته مفتولة أو غير مفتولة. أكيد هذا الصحابي بشر بالجنة، عمل أعمالا صالحة عالية استوجب بها الجنة. فالمتوقع وأنت تسمع في حديثي في كل يوم عن المبشرين في الجنة أن تبحث ماذا كان يفعل، وأنا سأسلط الأضواء على ماذا كان يفعل، لعلك تفعل تعمل عمله فتلحق برتبته، وتكون إن شاء الله تعالى ونكون مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ويا سعدنا يا أخوان، تصوروا بالله عليك، هيك نحن اللي قاعدين هون مع آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن أحببناهم وأحبونا في الله، نجتمع في الجنة ونجتمع مع المبشرين بالجنة. أنت قاعد جنب سيدنا أبو بكر، وذاك قاعد جنب سيدنا عمر، والثالث فاتح سيرة مع سيدنا عثمان، والرابع عم يحكي طرفة لسيدنا علي بن أبي طالب، والخامس قاعد مع أبي عبيدة بن الجراح. شو الرتبة العالية وأنتم جميعا هيك حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن يا أخوان أصلا نعمل لأجل هذا، قال الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. لماذا أنتم تتركون الحرام؟ الحرام أمام عيونكم، الحرام بين أيديكم، لماذا تتركون الحرام؟ لماذا تمتنعون عن الطعام والشراب في نهار رمضان؟ لماذا تستيقظون عند صلاة الفجر؟ لماذا تنفقون على أولادكم؟ لماذا تمتنعون عن غش الناس؟ لماذا تمتنعون عن أذية الناس؟ لأننا نطلب أن نكون في الجنة، وهناك سنكون فائزين فوزا عظيما. وقبل أن أدخل في السلسلة، هل يجوز أن يقال إن فلانا في الجنة؟ مرات مثلا أنت بتشوف واحد صالح وخير وعامل أعمال عالية، يجوز تقول والله هذا فلان خدمني، فلان بالجنة. يجوز أنا أقول فلان بالجنة، أو بعيد من هون أقول فلان بالنار؟ بجوز نحن نتفق، شو رأيكم يا شباب؟ فلان خلينا نقول إنه فايت على الجنة، ونقول كلياتنا يلا فلان داخل إلى الجنة. هل يجوز أن يشهد بالجنة لأحد من الناس؟ للعلماء في هذه الشهادة ثلاثة أقوال. أما القول الأول فهو قول الإمام الأوزاعي ومحمد ابن الحنفية، قال: لا يشهد لأحد بالجنة إلا للأنبياء. وأما القول الثاني وهو قول راجح، وهو قول أغلب أهل العلم والحديث، قال: يشهد بالجنة لكل مؤمن ورد فيه نص. يعني في صحابة الآن نحن سنتحدث عنهم، ورد نص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، في نص، فأنا أشهد لسيدنا أبي بكر في الجنة. عمر بن الخطاب في الجنة، فأنا أشهد. سيدنا عمر بن الخطاب بالجنة، وهكذا من ورد به نص. فجماهير العلماء يقولون يشهد بالجنة لكل مؤمن ورد فيه نص. أما إذا واحد ما ورد فيه نص، شو النص يعني؟ يعني آية قرآنية أو حديث نبوي شريف. أما الآخرون فنحن نرجو لهم الجنة، أما نحن لا نتألى على الله. واحدة من الصحابيات استشهد زوجها مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت هنيئاً له الجنة، شهيد ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتألية على الله؟ من هذه المتألية على الله؟ مين اللي عم تقول هنيئاً له الجنة؟ إيش الجنة أنت مسؤولة عنها يعني؟ قال أما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري ما يفعل بي. شلون عم تقولي هذا بالجنة وهذا مو بالجنة؟ ذلك عن جماهير العلماء قال إذا جاء نص بأن فلانا في الجنة نقول فلان في الجنة. طيب بس والله فلان منيح وخير وممتاز ونافع وبار ومرضي وشهيد يا أخي. نحن نرجو من الله عز وجل بإذن الله، بإذن الله يكون من أهل الجنة، نرجو من الله. نحن عبيد والله هو مالك الملك. والحديث قال وما يدريك أما أنا فلا أدري ما يفعل بي، وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. يا لطيف، واعد استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بركي كان بيحكي بيتخب شغلات ما بتعني. ليش يعني هاي الشغلة شو يعني؟ إنه ما منيحة؟ لا ما منيحة. فالقول الثاني قال لا يشهد بالجنة إلا لمن جاء له نص. وهناك رأي ثالث لبعض أهل العلم، قال يشهد بالجنة لهؤلاء لمن جاء بهم نص ولمن شهد له المؤمنون. إذا المؤمنون قالوا بأن هؤلاء من أهل الخير وإن شاء الله من أهل الجنة، قال بإذن الله يكون من أهل الجنة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فأثنوا عليه خيراً، صار يقول والله فلان الله يرحمه والله أخلاقه عالية، والله يا أخي كان محسن لأهله، والله كان بار، والله كان من أهل الصلاح من أهل التقوى، أثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم أتي بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا، أعوذ بالله، صار يقول الله لا يوفقه، الله يغمقه بقبره، يخرب بيته، شو ملبس طربيش لهالعالم، الله ينتقم منه، شو كان يغش، شو كان يأذي، شو كان الجيران يكرهوه، شو كانت مرته تكرهه، شو كان أولاده ما يسدوا قيمة يموت ويخلصوا منه. فأثنوا عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فالصحابي قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ الأولاني منيح كتير قلت له وجبت، والتاني مو منيح وقلت له وجبت. قال أما الأولى فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، صلى الله السلام. ومع هذا فالقول الراجح في هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأوسط بأنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا إذا جاء به نص، أما باقي الناس من أهل الصلاح والخير والرشاد والبر والمعروف إن شاء الله، إن شاء الله نرجو من الله عز وجل ببركة صلاحهم وببركة أخلاقهم وأدبهم وانضباطهم للشريعة ومحافظتهم على أوامرها وعلى عباداتها وشعائرها وشرائعها، نرجو من الله أن يدخلهم وأن يدخلنا معهم الجنة. هلا هذا إذا كان للآخرين، معناته بصير الواحد يحكي عن حاله، يقول لك أخي أنت ما تأكلها بكرة، أنا بدي فوتك معي على الجنة، توكل على الله. يا لطيف، أنت قايم بدك تفوت على الجنة لشو أنت؟ واحد بيشوف رفيقه كثير هيك مهموم وزعلان وخايف على حاله وأنه أنا مقصر مع رب العالمين، بيقول خلاص خلاص خلاص حاجة بقى، فردها أنا بأمن لك الموضوع. شو أنت تأمن لي الموضوع؟ قال إيه أنا كفلان يتيمين وخلاص، من كفل يتيم أنا وهو كهاتين في الجنة، حبعطيك يتيم من اليتيمين اللي عندي. الله أكبر، أنت هيك تتجرأ على الله عز وجل وما مندري لا سمح الله يكون بينك وبين الله تقصير. على كل الأحوال هذا هو رأي العلماء في البشارة لأحدهم في الجنة. فالذين ستسمعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بشروا بالجنة كلهم جاءت بهم نصوص صحيحة، فلذلك نحن نشهد لهم بالجنة ونقول بالبشارة بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة أو لأن الله عز وجل بشرهم بالجنة. سأبدأ معكم بالعشر المبشرين بالجنة الذين جاء جمعهم وتبشيرهم في الجنة بحديث واحد، فقد أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء سادتنا الصحابة، هؤلاء هم العشر المبشرون في الجنة، وقد جاء تبشيرهم في حديث واحد مجموع، ثم لكل واحد منهم أيضا بشارات أخرى أبشرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول واحد في هؤلاء وهو خير رجل وطئت قدماه الأرض بعد النبيين والمرسلين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ابن الجوزي: ما عرف أحد أبدا في الدنيا أدرك هو وأبوه وابنه وابن ابنه وصاروا صحابة، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا صحابة إلا أبو بكر، هو وأبوه وابنه وابن ابنه، أربعة صحابة، ما في واحد بالدنيا مثل سيدنا أبو بكر في هذا الأمر. هو عبد الله بن عثمان، ويقال لعثمان ابن أبي قحافة. والدته سلمى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب الصديق لكثرة تصديقه إياه، ومن ألقابه العتيق إذ كان حسن الوجه كريم الخلق. زفت له بشراه بالجنة في الحديث الذي سمعتموه قبل قليل. قال عنه ابن كثير: كان صديقا تقيا كريما جوادا باذلا لأمواله في طاعة الله تعالى ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه. وجدت في سيدنا أبي بكر الصديق ثلاث خصال، الله أعلم تكون هي سبب بشارته بالجنة. نحن عم نحكي عن المبشرين شان أنا شوف شو مساوين شان ساوي. أولها تصديقه لكلام الله ورسوله وانصياعه لأمر الله ورسوله. إذا الله بيقول شيء 100% صدق. أبو بكر صديق يصدق. هلأ الله عز وجل قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أنت مصدق لما وين أغلبن أنا ورسلي؟ شوف شو عم بيصير فينا، قال أغلبن أنا ورسلي، لا أمورك زي هيك. أبو بكر مو هيك، الله هيك قال القول قوله. الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي صلي سنتين أنا بتقي الله، أشوف ما في غير عم بخسر، وداك رفيقي اللي عم يعمل السبعة وزمتها شو بديش صار معه مصاري. شو من يتق الله؟ يمكن مو دائما هي شايف. أبو بكر ليش بشر بالجنة؟ أبو بكر قالوا له قريش لما صار حادثة الإسراء والمعراج وطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد الأقصى وطلع على السماء السابعة ورجع في جزء من الليلة وجاء لعند قريش في الصباح وقال له الأمر كيت كيت، قريش طار عقله، قالت وقع والله وقعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف شو عم يحكي يا رجل، اركدوا لعند أقرب الناس إليه إلى أبي بكر قالوا له شوف صاحبك شو عم بيقول. والكلام يا إخوان قبل 1400 سنة، فيك تتصور واحد جاي عم بيقول لك قال في واحد قال طلع على السماء ورجع وراح لبيت المقدس ورجع، كان السفر من مكة إلى الشام بدك شهر روح وشهر رجع، بيقول لهم أنا رحت ورجعت بجزء من الليل ومو بس هيك طلعت على السماء السابعة ورجعت. قالوا يا أبا بكر إن صاحبك يقول كيت وكيت وكيت. هلا هون ليش أبو بكر أبو بكر؟ أنت خرج تصير هيك؟ قال: محمد قالها؟ قالوا نعم. قال: لئن كان قد قالها فقد صدق. أنا مؤمن بمحمد بكل كلمة يقولها، عندي عقيدة جازمة بأن كلام محمد صلى الله عليه وسلم كله صدق. فسيدنا أبو بكر الصديق أول وصف له إيمانه العميق وتصديقه الأكيد لكلام الله وكلام رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، في ثلاث شغلات اللي أحكي لكم إياها إذا بدكم بحلف لكم عليها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة. بصدق لما مالك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول لك ثلاثة أقسم عليه، بحلف بالله أنه هيك. شلون يعني ما نقص مال من صدقة؟ لك الله وكيلك أنا معي هلأ يا أخي 1000، إذا هلأ دفعنا الواحد 500 لهالجمعية 500، شو يعني؟ ليك صفي 500 بجيبتي. لا، محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، كلامه هو الصحيح. وإذا بدك تشوف عبد الرحمن بن عوف شطر ماله 4 مرات بحياته، نصه يتبرع، نصه كل ما يتبرع رد يجي مصاري كثير، رد ما يتبرع يجي مصاري كثير، يتبرع يجي مصاري كثير، حتى لما مات عبد الرحمن بن عوف كان عنده 4 نساء. قديش بترت المرأة إذا مات زوجها؟ 8، أي ربع أو 8، إذا عنده فرع وارث، عبد الرحمن عنده فرع وارث فبتاخذ 8. عنده 4 نسوان فبدنا نوزع 8 على 4، فيعني كل واحدة بدها تاخذ 1 على 32. احزروا قديش طلع الواحد على 32 حصة الزوجة، يعني كسروا لها الذهب بالفؤوس حتى مجلت أكف الرجال، فأفلت إيده هذه اللي عم يضرب بها الذهب. معناتها ما نقص ماله من صدقة، لما نقص ماله من صدقة. إذا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك قول فالقول قوله. أبو بكر الصديق إذا قال الله، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يقرأ في سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين. بيروح بيتلو هذه الآية، بيجوا المشركين بيقولوا له كان في معركة، لأنه كانت على الآن باستمرار بين الروم والفرس، بيقولوا له أهل قريش بيقولوا له يا سيدي ما حيصير اللي أنت عم تقوله. قال لهم هذا مو أنا اللي عم بقوله، هذا الله اللي عم بيقوله، واللي قاله الله بده يصير. قالوا له تراهنا؟ قال لهم براهن. كان الرهن لسه ما حرم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر راهنهم وعلي الرهن، لأنه الله عم بيقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الله عم بيقول ستغلب الروم الفرس في 4 سنين. فراح سيدنا أبو بكر راهنهم وعلى الرهن، وخصنا نستنوا سنة سنتين ثلاثة أربعة، ما عم بيقول ها شفت يا أبو بكر ما صار حتخسر رهن. فما كان بعد حين إلا أن غلبت الروم الفرس وكسب أبو بكر هذا الرهن. أبو بكر إذا قال الله قولا فالقول قوله، إذا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فالقول قوله. إذا بدك تصير مثل سيدنا أبو بكر حرر هذا التصديق والإيمان في قلبك، واحذر أن يشوش عليك المشوشون، واحذر واحد يقول لك أخي أنتوا لسه بتصلوا، شو عم تنتفعوا من صلاتكم؟ شو عم تنتفعوا؟ شو عم تنتفعوا؟ والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة معراج المؤمن. واحذر أن يأتي من يقول لك يا أخي أنتوا كل ما بتدعوا عم تزداد الطين بلة. لا عم تدعوا أخي، ما بفيد هذا الدعاء شيء. كيف لا يفيد شيء والله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. أبو بكر كان مصدقا تصديقا جازما بكلام الله وكلام رسوله، وكان مطيعا طاعة أكيدة لأمر الله وأمر رسوله. أنا سأحكي لكم هذه القصة اللي أنتم بتعرفوها، بس الموقف تبعها يا أخوان موقف فوق الوصف، وسأكتفي يعني تتوقف في هذا الدرس لنتابع إن شاء الله بالدرس القادم. بتتذكروا حادثة الإفك؟ حادثة الإفك وشيعة في المدينة المنورة، أن عائشة الصديقة وقعت بفاحشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اتهم بها واحد من الصحابة، والمنافقون أشاعوا هذا الكلام وبلشوا يقرقروا وبلشوا يحكوا وبلشوا يحطوا على الفيسبوك وبلشوا يبعثوا رسائل واتس وبلشوا يتوشوشوا. كان سيدنا أبو بكر ثري، تاجر نسابي غني جدا. في رجل من الصحابة اسمه مصطح ابن أثاثة، أبو بكر كان عامل له معاش شهري، درويش هذا مصطح ابن أثاثة وهو صحابي، كل راس شهر أبو بكر بياخذ لبيت مصطح ابن أثاثة 200 300 400 ألف يوصل له إياه من شي 10 سنين. لما صارت حادثة الإفكي وتكلم المنافقون، كان واحد ممن تكلم هذا الصحابي مصطح ابن أثاثة راح يحكي على سيدنا عائشة. الله أكبر. طبعا أبو بكر مو قدران يحكي شيء، ساكت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، وعائشة تبكي حتى جف دمعها. فما كان بعد 40-50 يوما إلا أنزل الله تعالى براءتها في القرآن الكريم. أبو بكر فرح فرحا طارعا، قال له الحمد لله. راح لعند مصطح ابن أثاثة، صلي 10 سنين عم بنفق عليك، تحكي على بنتي وانت ما لك عرفان ولا لك شايف ولا، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصديقة بنت الصديق. قال له اقسم بالله العظيم ما عاد تشوف مني يا مصطح، لا انت ولا عائلتك لرسولي، بربكم بدينكم، معه حق سيدنا ابو بكر لما ما معه حق؟ اي والله معه حق، وكتر خيره ما جعت له 2-3 ينزلوا في قيام مقعودا وعلى جنوبهم. انه اخي انا كنت اعطيك مصاري، ما عدي اعطيك، بعطيهم لغيرك، شو ما في فقره بالدنيا غير انت، يعني الصدقه بتضل، بس ما عدي اعطيك، والله معه حق، ولو سالت كل الدنيا بيقولوا لك ابو بكر معه حق. بس ابو بكر صديق، انزل الله تعالى في القران الكريم ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه، لا ياتلي يعني لا يحلف، ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله قال له لأبو بكر، يا أبو بكر لا تحلف أنك ما تعطيه مصاري، هذا من المهاجرين من الفقراء من المساكين، سامحوا وليعفوا، لا لا لا تبعت له حدا يقتله ولا تبهدله، وليعفوا وليصفحوا، كمان لا تعاتبه، يعني ما حتى بعيونك بس هيك تطلع فيه وتعمل له هيك، لا تعمل له، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الدنيا كلها بتقول له لأبو بكر لا ترجع له النفقة، بس أبو بكر بيحب واحد، وأبو بكر مؤمن بواحد، وأبو بكر يأخذ تعاليمه من واحد. الواحد قال له ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، فأعاد أبو بكر النفقة على مصطح وحلف ألا يقطعها ما دام حيا، عمل حلف بالعكس، هلا أقسم بالله يا مصطح لتضل هالمعاش تاخذه من هون لموت أنا. شان هيك أبو بكر، أبو بكر شان هيك أبو بكر صديق، شان هيك أبو بكر يا أخوان هذا واحد من المبشرين بالجنة. بقى تعالوا نسأل الله عز وجل أن يسلكنا في درب المبشرين في الجنة، وأن يحققنا بالإيمان الكامل، وأن يرزقنا التصديق والاتباع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.